هل يشرع قضاء الايام التي ورد الترغيب في قيامها اذا فاتت لعذر مع الامل في تحصيل اجرها المفترض في ادائها في يومها؟ يوم عرفه وعاشوراء عايز عليك قول هل يشرع قضاء الايام التي ورد الترغيب في صومه اذا فاتت لعذر مع الامل في تحصيل اجرها المرتبط بادائها في يومها؟ ايوه وهي من النوافل الثاني اي زي عاشوراء وعرفه اي نعم لا لا لا يشرع هذه نعم أوصي إخواننا أستاذ أوصي إخواننا في أشرطة جيدة لأن أحد إخواننا جبتها من الأردن فينا طلباتكم هذه فتوح فيها إن شاء الله من الأخ هو شد الآن ومدرس محزان وراح يعطيها محل تجزيل الفتح ايوه اي اماكن باسعار تفخم تكون اسعار رخيصه يخت... لا هذا شرط عندي انا انه يكون اسعار رخيصه حتى انه يكون يعني ياخذ كميه اكبر اي انسان من اخواني ونفسك اي نعم بالذات الفتح انا كاني سمعت هيك اقول اي نعم هذا الرجل هو معنا شطرنا انا اعطيكم رقم تلفوني واشغلوني